هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم يهتم البعض بتربية الخيط لارتفاع سعره، ولأن التجارة في الخيط تحقق أرباحا وافرة، فهل تتعجبون أصدقائنا مما قلت لكم؟ وهل تتساءلون وتقولون وهل هناك أحد يربي الخيط؟ وهل الخيط مرتفع السعر إلى هذا الحد؟ وهل تحقق التجارة في الخيط أرباحا وفيرة؟ كل هذه الأسئلة أصدقائنا يمكن الإجابة عليها، ويمكن جعل كل كلامنا منطقيا إذا عرفنا المعنى الآخر لكلمة الخيط. فكلنا يعرف أن كلمة الخيط تعني ما تتم الخياطة به، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الخيط تعني أيضا الجماعة من النعام. وعلى هذا فحين قلت لكم يهتم البعض بتربية الخيط لارتفاع سعره، ولأن التجارة في الخيط تحقق أرباحا وافرة، فأنا أعني يهتم البعض بتربية النعام لارتفاع سعره، ولأن التجارة في النعام تحقق أرباحا وافرة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.